جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. القوم الفاسقين.